وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول في شرح منظومة البيقونية، وكان هذا المجلس في ليلة الخميس 23 من شهر جماد الأولى للعام 37 بعد 104. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هدى. أما بعد، فالمنظومة البيقونية هي منظومة في علم مصطلح الحديث ومن مفاتيح العلوم التي بها تفهم العلوم الشرعية من جهة إثبات كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إثبات صحة الكلام إليه، وكذلك كلام أصحابه ومن جاء بعدهم. وعلم خاص للأمة، لا تجدوه في الأمم الأخرى، ما عندهم إلا ما أخذوه من المسلمين. مسألة إثبات صحة الأخبار والقواعد التي وضعت لهذا الأمر، هذا لا تجدوه عند الكفار إلا ما أخذوه من المسلمين. فهذا العلم وضع من أجل هذا الأمر، علم المصطلح وضع أصالة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استخدمت قواعده أيضا في إثبات الأخبار عامة. أي خبر يحتاج إلى تثبت، كيف تعرف صحة هذا الخبر؟ هذا هو الذي بني عليه علم المصطلح، مصطلح الحديث. والبيقونية من أيسر المنظومات التي صنفت منذ يعني منذ قرون قريبة في هذا العلم، فصار المعول عليها عند بداية دراسة هذا العلم عند عامة العلماء نظرا لصغرها ولسهولتها، وكتب لها القبول. ومؤلف هذه المنظومة اشتهر بالبيقوني، واختلف في اسمه بين طه ومحمد، ولم تعثر له على ترجمة لم يعثر له على ترجمة مفصلة، إلا ما ترجم له خير الدين الزركلي في كتابه الأعلام ترجمة مختصرة، وكذلك رضا كحالة في معجم المؤلفين فكما قال رضا كحالة: البيقوني كان حيا قبل العام 80 بعد 1000، فلا تدرك سنة ولادته ولا وفاته، لا نعرف متى ولد ومتى توفي لأنه لم يترجم له، ولكنه كما قال الذي عثر عليه أنه كان حيا في هذه الفترة قبل سنة 80 بعد 1000، أي منذ 5 قرون تقريبا. وذكر أن اسمه طه على ما رجح، ولكن كما قال الأجهوري في حاشيته على المنظومة، على منظومة البيقونية: وجد بهامش نسخة عليها خط الناظم ما نصه اسمه الشيخ عمر ابن الشيخ محمد ابن فتوح الدمشقي الشافعي. فهذه يعني تقطع الشك باليقين أن اسمه عمر وليس طه، لأنه هذا هو الذي ذكره بنفسه ما دامت هذه النسخة عليها خطه كما حقق هذا من حققه. وقال محمد الضمياتي في شرحه أيضا على المنظومة: البيقوني بفتح الموحدة والسكون التحتية وبالقاف وبعد الواو نون، ولم أقف له على ترجمة. وقال عبد القادر المحلى: لعلها نسبة إلى بيقون أو إلى البيقون، وهي قرية في إقليم أذربيجان قريب من الأتراك. وقال بدر الدين محمد بن يوسف: البيقوني توقف في هذه النسبة غالب من كتب هنا، ورأيت لبعضهم أنها إلى بيقون، قرية في إقليم أذربيجان بقرب الأتراك. تفضل. قال الإمام البيقوني رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، ودين أقسم الحديث عدة، وكل واحد أتى وحدة. نعم، بدأ المصنف هنا بالحمد. اختلف هل ذكر البسملة قبل هذا، فقد ثبتت البسملة في بعض النسخ الخطية ولم تثبت في بعضها، وسواء هذا أو ذاك، فالبداءة بالحمد أيضا سنة شرعية كما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد بدأت بعض سور القرآن بالحمد، وعلى رأسها الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فاطر، إلى آخر السورة التي بدأت بالحمد، وهي حوالي خمس سور. كذلك سبأ، نعم، الكهف والأنعام. وفي السنة الذي صح في ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس أن ضماضا رضي الله عنه، ضماض دخل مكة قبل أن يسلم، فوجد سفهاءه يتكلمون في النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه مجنون، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، أي التي تصيب المجانين، إني أرقي من هذه الريح، يعني الجنون، يعني كان أراد أن يرقي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ظن أنه مجنون كما يقول الكفار، فلعل الله أن يشفيك على يدي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، إلى آخر الحديث. فبدأ خطبته لضماد بالحمد. وطبعا هذه هي السنة التي جرى عليها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه عامة، والتي جمع طرقها، أي طرق هذه الخطبة التي سميت بخطبة الحاجة، الإمام الألباني رحمه الله في جزء له في هذا الباب. نعم. وقول مصليا: الصلاة لغة الدعاء، وشرعا هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناها شرعا أي الثناء عليه، وليس معناه الدعاء له بالرحمة كما قال البعض. فالصواب أن معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أي الثناء عليه بهذا. وهذا الذي قد قاله أبو العالية فيما علقه عنه بصيغة الجزم البخاري في صحيحه، ووصله إسماعيل القاضي في كتابه في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبا العلي قال: الصلاة هي الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. نعم. في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثناء الله على رسوله عند الملائكة أي في الملأ الأعلى. نعم. على محمد خير نبي أرسل. نعم. وقوله مصليا هنا أي حال كوني مصليا. على محمد، محمد هو أحد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، هو اسمه المشهور، ولو أسماء أخرى منها أحمد والمذكور في القرآن أيضا وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا الحاشر والعاقب والمقفى، إلى آخره، كلها أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. خير نبي أرسل، هذه عقيدة عند كل المسلمين أن خير الأنبياء وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، ومع اعتقادنا هذه العقيدة لا يشرع أن نقول في التشهد في الصلاة خاصة وفي خارج الصلاة عامة سيدنا محمد، لأن هذا لم يفعله الصحابة، هم أشد الناس تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نعتقد أنه سيد الرسل وسيد بني آدم عامة وسيد الإنس والجن، ولكن لا نتلفظ بلفظ سيدنا لم يفعله الصحابة. فالصحابة في كافة كتب الحديث إذا فتشت كل المصنفات والمسانيد والصحاح تجد أن الصحابة إذا رووا الحديث يقولون قال رسول الله أو قال النبي، أو أحيانا يقولون يعني يذكرون اسم النبي صلى الله عليه وسلم مفردا مجردا محمد، وما قالوا سيدنا، هم أشد الناس تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي التشاهد أشد، أن تقول سيدنا محمد هذا إقحام للفظة ليست من التشاهد. وبلا شك هذا الاعتقاد لا يعني أن الرسل والأنبياء الآخرين ليس لهم فضل بلا شك، وأيضا هذا لا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضل بين الأنبياء، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا تفضل بين الأنبياء لبعض الاعتبارات جمعها النووي في شرحه على مسلم، منها أنه قال ذلك قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم، ومنها أنه قاله أدبا وتواضعا، ومنها أن النهي إنما هو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول، يعني أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل معتقدا تنقص موسى وعيسى، هذا لا يجوز. موسى وعيسى لهم فضل من أولي العزم وغيرهم من الرسل، ولكن أعتقد أنه صلى الله عليه وسلم أفضل هؤلاء، أفضل إيه هؤلاء وخيرهم. نعم. ومنها أن النهي إنما نهي عنه وإنما نهي عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة، يؤدي إلى الخصومة أو الفتنة. ومنها أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة، أي فلا تفاضل فيها، إنما التفاضل بالخصائص، أي النبوة ثابتة لكل الرسل والأنبياء، واضح؟ فهذا لا تفاضل فيه، إنما التفاضل في الخصائص التي اختص بها كل نبي أو رسول. نعم. هذا وجه للتفضيل. وذي من أقسام الحديث عدة، ذي اسمه إشارة يشير إلى ما سيذكره في هذه المنظومة من أقسام المصطلح أو الحديث. من أقسام الحديث عدة أي معدودة. وقد عدها أو قد ذكر المصنف في هذه المنظومة 31 نوعا، هذا مقصود بقوله عدة، وكل واحد أتى وحده وكل واحد أتى وحده، أي أن كل نوع من هذه الأنواع سيذكر المصنف حدا له. والحد من ناحية الاصطلاح يعني الذي به يتميز المحدود أو المعرف عن غيره، هذا معنى الحد. ويقال هو منتهى الشيء، منتهى الشيء. وننبه إلى أن رسم عدة ترسم بالهاء وليست بالتاء المربوطة، هذا الرسم الصحيح لها في المنظومة. لأن الهاء هنا هي هاء التأنيث، ليست التاء ليش؟ ليست التاء المربوطة. ونكتفي الآن بهذا القدر، وإحنا هذا انتهينا من كل المتون ولا بقي شيء؟ بقي 40. الله المستعان. طيب نرى هذا بعد الصلاة. ماشي. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.